أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم ربنا هب لنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا. نعود لنذكر بأننا في هذا الدرس الذي سميناه باسم الشيخ محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، وهو أبو عبد الله النحوي المشهور بابن أجروم. هذا الرجل الذي ألف هذه المقدمة الصغيرة في حجمها ولكنها عظيمة في قدرها، وسماها الجرومية. هو كان في الحقيقة رجلا من الصالحين، سماه العلماء الذين شرحوا أجروميته أو الجرومية، سموه الشيخ البركة الصالح، وقالوا عنه بأن الله تبارك وتعالى عم بمنفعة هذه المقدمة عموم المبتدئين الذين يدرسون اللغة العربية من أجل أن يستطيعوا فهم القرآن الكريم وحديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأن اللغة العربية هي وعاء الإسلام. هذا الرجل ولد سنة 762 هجرية، حلاه العلماء أي وصفوه وصفا جيدا، وصفا كريما، وصفا حلوا، بأنه النحوي المقرئ، لأنه كان متخصصا في النحو وفي القراءات، وكان له علم بعلوم أخرى منها علم الفرائض، وكذلك كان له إلمام بالحساب، وكان بارعا في الأدب الشعر وفي غيره، وله مصنفات كثيرة، وله أراجيز. الأرجوزة هي منظومة في علم من العلوم، له أراجيز متعددة في القراءات وفي غيرها. وقد توفي رحمه الله سنة 723 هجرية، سنة 783 للأكثر 773 للهجرة، وذلك في شهر صفر الخير. قال أحد العلماء عنه: ألف متن مقدمة، أي نص المقدمة التي بين أيديكم، ألفها مقابل وفي اتجاه البيت الحرام، البيت الشريف، ولما أتم تأليفه لها ألقى الكناش والأوراق التي ألفها وكتبها فيها ألقاها في الماء، وقال متوجها إلى ربه: أرجو أن يجعله الله خالصا لوجهه، أي هذا المتن، وأن يكون في إخلاصي لله تبارك وتعالى وأنا أؤلفه دليل وبركة بألا يبل بالماء. فكان كذلك. هذا هو يعني كلام موجز عن هذا الرجل الكريم، هذا الرجل الكبير، هذا الرجل العظيم الذي ألف هذه المقدمة. كنا قد تحدثنا عن باب المرفوعات، كنا قد تحدثنا عن جوازم الفعل المضارع. كنا قد تحدثنا عن جوازم الفعل المضارع وذكرنا حروفها وذكرنا أسماءها وذكرنا الراجح في أنه اسم وذكرنا الراجح في ما هو حرف، وذكرنا ما يجزم حرفا واحدا، وذكرنا ما يجزم فعلا واحدا، وذكرنا ما يجزم فعلين وهو فعل الشرط ثم جواب الشرط. الآن نتحدث عن المرفوعات من الأسماء، الأسماء المرفوعة. وعظمة هذا الرجل في أنه استطاع التحديد بدقة بين الأفعال وبين الأسماء وبين الحروف وبين ما يرفع منها وبين ما يجر من الأسماء وبين ما يجزم من الأفعال وبين ما هو مبني وبين ما هو معرب. وذكر بأن المرفوعات من الأسماء سبعة، ذكر بأن المرفوعات من الأسماء سبعة، وذكر أول مرفوع هو الفاعل، وذكر أن أول مرفوع هو الفاعل، والفاعل هو اسم يدل على فاعله وهو دائما مرفوع. ثم ذكر المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو المبني للمجهول، سماه الشيخ المفعول الذي لم يسمى فاعله، وذكر المبتدأ، وذكر أيضا خبر المبتدأ، ثم اسم كان وأخواتها، ثم ذكر خبر كان وأخواتها، ثم ذكر التابع للمرفوع. التابع للمرفوع أربعة أسماء هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال الشيخ في النص الذي ذكر فيه هذا: باب المرفوعات من الأسماء، المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله أي نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع أي الذي يتبع المرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. من يذكر لي هذا النص؟ تفضل، على مهلك، على مهلك، وحاولوا أن تحفظوا النص لأنه يفيدكم وهو موجز ودقيق ومفيد جدا. باب مرفوعات الأسماء، المرفوعات سبعة، المرفوعات سبعة، تابعوا معه حتى إذا وقع له ارتباك أو خطأ نصحح له، ولا يعني لعب في ذلك. المرفوعات سبعة، المرفوعات سبعة، وهي الفاعل، وهي الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء، وهو أربعة أشياء. حسن جدا، عقلت على هذه، نعم، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه هي المرفوعات من الأسماء. الفاعل، الفاعل، هذه كلها سنناقشها وسنفصل فيها وسنذكر الأمثلة عنها، ولكن نريد على الأقل أن نستوضحها حتى يمكننا أن نؤسس عليها ما سندرسه في المستقبل. الفاعل، من يعطيني فاعلا في تركيب يدل على سمو في يعني في الفكر وعلى عقل جيد؟ الفاعل جملة فيها اسم فاعل، بحال قلت أنا قام زيد، هذه موجودة في النص، أنا أريد جملة يعني إما قرآنية وإما حديثية وإما شعرية. أعطيتكم أمثلة دائما ذكرناها في الأسبوع الماضي، وأريد جملة فيها نوع من السمو وتدل على الإنسان يستطيع أن يتكلم العربية وأن يركب فيها جملا مفيدة بمعنى الإفادة الحقيقية. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة الحرام كعبة البيت الحرام قياما للناس. أين هو الفاعل هنا؟ اسم الجلالة الله، وهو مرفوع. ها أنتم ترونه أنه مرفوع. جملة أخرى عن قال قائل. كم الجملة ماشي يكون عنه؟ لا تقتلوا يوسف. قال قائل لا تقتلوا يوسف. قال قائل لا تقتلوا يوسف. هذه من سورة يوسف وفي القرآن الكريم. وأين هو الفاعل؟ قائل. ها هو اسم ومرفوع. جملة أخرى. قام الطالب إلى الشيخ احتراما. قام الطالب احتراما لأستاذه أو لشيخه. قام الطالب احتراما لشيخه. أين هو الفاعل؟ الطالب فاعل مرفوع. نكتفي بهذا القدر. ثم المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا هو الثاني. المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي الذي لم يعرف فاعله ولم يذكر فاعله. فهذا المفعول الذي يسمى فاعله هو ما نسميه نحن في عرفنا اليوم نائب الفاعل، سماه الشيخ المفعول الذي لم يسمى فاعله. من يعطيني مثال؟ خلق الإنسان من عجل. شكر الله لك. خلق الإنسان من عجل. خلق فعل ماض مبني على الفتح أولا، والفعل الماضي دائما مبني على الفتح في الأصل. خلق فعل ماض مبني على الفتح. الإنسان الإنسان الإنسان هذا نائب الفاعل مرفوع. نائب الفاعل أيضا هو من الأسماء المرفوعة. يلا مثال آخر. وانت حتى انت أستاذ شارك معنا. خلق الإنسان من عجل. ها؟ وسيق الذين اتقوا. زيان. ولكن هنا الذين هو نائب الفاعل، وهذا اسم موصول في محل رفع. أنا لا أريد في محل رفع، أنا أريد مرفوعا واضحا، لأن عاد غادي نقرأه الآن يعني الأسماء الفاعل المرفوع في محل رفع. قتل الإنسان ما أكفر، هذا دعاء على الإنسان، ونسأل الله تبارك وتعالى الذي كرم هذا الإنسان أن يحفظه من كل شر وضر ووزر وألم وسقم حتى لا يستحق هذا الدعاء عليه. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان. قتل الإنسان. من قتل هذا الإنسان؟ الله. إذن هنا الفاعل غير مذكور، لم يسمى، فإذن هذا الفعل مبني للمجهول، والفاعل هو من لا هو الذي لم يسمى هنا، فلهذا نقول هذا الفعل لم يسمى فاعله، أي هو نائب الفاعل. قتل الإنسان نائب الفاعل مرفوع، ونائب الفاعل دائما يكون مرفوعا. هذا مهم جدا، هذا نائب الفاعل. من يعطيني أمثلة؟ وخلق الإنسان ضعيفا. أريد أن أذكركم بشيء هنا مهم، ويعجبني دائما الأمثلة التي يكون فيها معنى حتى نستغلها في فهم بعض الأمور التي تساعدنا على السمو بأرواحنا. الإنسان خلق ضعيفا، ياك؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ضعيف، والإنسان ضعيف، وضعيف يعادي ضعيف، وضعيف يحارب ضعيفا. من الذي يسقط في الآخر منهما؟ هما معا، ولكن من يغلب في الآخر ومن ينتصر في الآخر؟ من؟ باش، لماذا الإنسان هو الذي ينتصر؟ لأن الله تبارك وتعالى يساعده بإيمانه، وهذا الإيمان قوة، وسلاح. فإذن المنتصر في الشيطان ضعيف والإنسان ضعيف، ينتصر الذي له قوة بربه. إذن وخلق الإنسان ضعيفا، خلق فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول، والإنسان نائب الفاعل مرفوع. حسن جدا. المبتدأ هو أيضا مرفوع، والمبتدأ هو كل اسم يكون دائما في أول الجملة، تبتدئ به الجملة، من اسمه نعرفه، الفاعل نعرفه لأنه الذي فعل الفعل، والذي لم يسمى فاعله هو نائب الفاعل، فهمتي؟ لا نعرف فاعله فنسمي، وفعله مبني للمجهول فنسميه نائب الفاعل وهو مرفوع. ولكن هنا المبتدأ يعرف باسمه لأنه تبتدئ به الجملة. إذن مثال: الله ربنا، الله ربنا، الله خالقنا، الله رازقنا، الله مولانا، الله حبيبنا، الله هو الذي نتوجه إليه بالسؤال كي يحمينا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله ربنا، الله مبتدأ مرفوع، ربنا خبر مرفوع وهو مضاف، وناء الدالة على الفاعل في ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. شكرا لك. يلا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع، رسول رسول خبر مرفوع وهو مضاف، الله اسم الجلالة مضاف إليه مجرور. يلا. نعم سيدي. الحسد نار قاتلة صاحبها. النار، الحسد نار قاتلة صاحبها، ماشي صاحبها. الحسد نار، النار نار الحسد تأكل الخير في قلب صاحبها قبل أن تأكل خير المحسود. الحسد يقتل صاحبه قبل أن يقتل المحسود. لأن ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير حتى ولو لم تدركها. أما الغبطة فهي أن تتمنى أن يكون لك مال أخيك على أن لا يزول ماله، فأن يبقى له ماله وأن يبقى له ما يملك، ولكن أنت يكون لك أنت أيضا من نعم الله ما يكفيك ويغنيك عن غيرك. إذن الحسد نار، إذن الحسد مبتدأ مرفوع، نار خبر مرفوع. إذن احنا فهمنا المبتدأ هو أيضا من الأسماء المرفوعة. خبر المبتدأ، يلا خبر، ها؟ الله نور السماوات والأرض. النور هو الخبر وهو مضاف، السماوات مضاف إليه، الواو حرف العطف، الأرض معطوف على السماوات تابع له في جره. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله يخليك، أنا بغيت خبر. لا احنا دابا كنقولوا المرفوعات من الأسماء، هنا جبتي لي تنهى فعل مضارع. قول الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر. الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر لكي تتخلص من أن تأتيني بفعل هو الخبر، بدل من أن تأتيني بخبر هو اسم مرفوع، لأن الخبر من الأسماء المرفوعة. ومن بعد سنتحدث عن التفصيلات، نحن الآن كلامنا فقط في المرفوعات من الأسماء، والخبر هو من المرفوعات من الأسماء. يلا مثال آخر: الصوم جنة، الصوم جنة. ما معنى جنة؟ وقاية وحماية. الصوم، نعم سيدي، ما تقوليش فعل، فهمتي؟ ما تقوليش فعل، قولي اسم. نعم. الله بديع السماوات والأرض، أبدع صنعها، أتقن كل شيء خلقه. وما أحسن ما نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله يحب إذا أحمل عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ولكن أنا أريد الآن الخبر، الله بديع السماوات، أي أن يتقن وأن يبدع ما يصنعه. إذن الله بديع السماوات والأرض، فين والخبر هنا؟ بديع، وهو مضاف، السماوات مضاف إليه. يلا. الأدب وقار لصاحبه. الأدب وقار لصاحبه، وفعلا الأدب وقار لصاحبه، يجلب له احترام الناس، ويجلب له تقدير الناس، ويجلب له أن يضعه الناس في المرتبة العالية. الأدب وقار لصاحبه، الأدب مبتدأ والخبر المرفوع هو وقار لصاحبه، اللام حرف جر، صاحب مجرور باللام، وهذا وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. زين. الله لطيف بعباده، اللهم الطف بنا فإنك بنا بصير، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير، ودبر لنا يا مولانا فإننا لا نحسن التدبير. وخير ما يدبر لنا مولانا هي هذه الجلسة الطيبة الكريمة التي هي حلق من حلق الذكر، وهي أيضا روضة من رياض الجنة، نجتمع فيها على تعلم لغتنا العربية العظيمة، لنتقن تلاوة كتاب ربنا، ونحسن فهمه وتدبره، لنحسن السلوك وفقه كما يريد لنا ربنا، لننال رضاه، ليكون لنا القرآن رفيقا في الدنيا، قرينا في الدنيا، ورفيقا على الصراط، وأنيسا في وحشة القبر، وشفيعا لنا يوم القيامة، وما أحسن هذا. نعم سيدي. محمد رسول الله، محمد هو المبتدأ، رسول الله هو الخبر. كذلك اسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها، اسم كان دائما مرفوع، كان تدخل على المبتدأ والخبر، ترفع الأول وهو مرفوع وتنصب الثاني، الأول يسمى اسمها والثاني يسمى خبرها. يلا مثال. وكان الله سميعا بصيرا، كان الله سميعا بصيرا، ماشي كان هنا بمعنى هذا، كان يعني بمعنى أن الله دائما، نعم، على الدوام والاستمرار. إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس، دائما كنتم، ولكن هنا جبتي لي اسم كان ضمير متصل، أنا بغيت اسما ظاهرا واضحا مرفوعا. وكان الله غفورا رحيما، ولكن هنا الله يخليكم هنا بمعنى الدوام، فهمتي؟ لا أريد هذا، أريد أن تكون هنا كان متصلة باسم من الأسماء البشرية، أو بأمر يتعلق بأمور الدنيا. أما الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن تكون كان اللي هنا بمعنى أنها فعل ماض ناقص. لا نريد أن ننسب إلى الله تبارك وتعالى وأن نلصق بأي شيء ناقص. إذن كان الرجل مسافرا في غيبة طويلة، ثم عاد إلينا سالما غانما. إذن كان الرجل مسافرا، كان فعل ماض ناقص، الرجل اسمها مرفوع، مسافرا خبرها منصوب. وإذن أعطوني مثال آخر. كان وأخوت، كين أصبح، كين أمسى، كين بات، كين ظل، كين أضحى، كين بزاف. صحوا، أصبح الجو صحوا اليوم، أصبح الجو صحوا اليوم، أصبح هذا من أخواتي، كان فعل ماض، يعني هذا أصبح الجو صحوا اليوم. إذن الجو هو اسمه كان مرفوع. نعم. إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خافوا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وكان الإنسان ظلوما جهولا. أنت يعني جبتي لنا كيف ما بغينا احنا، ها؟ ولا بأس في هذا إذا نحن لم نعتبره قرآنا، بل اعتبرناه اقتباسا من القرآن. وكان الإنسان ظلوما جهولا. أين هو الاسم المرفوع هنا؟ الإنسان اسم كان دائما يكون مرفوعا، هو من المرفوعات من الأسماء. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. المناقشة على هادك وتكون هادك، وإلا كانت هادك وإلا كانت هادك. شوفوا غير سيدنا موسى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، و قل ربك يدير لنا، قل ربك على ربو غير هو ماشي ربكم نتوما، ها؟ عاد بقاو كيماحلوا ويجادلوا ويناقشوا ويصاوبوا، عاد في الاخر قالوا الا انا جئت بالحق من قبلكم كيكذب عليكم. شاد قلت الادب حتى مع الانبياء، ها؟ اذا وكان الانسان اكثر شيء جدلا. الانسان اسم كان مرفوع، اكثر هذا يعني خبر، ولكن احنا دابا الان المرفوعات من الاسماء، ومنها اسم كان واخواتها. الان خبر ان واخواتها، إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل إلى آخره. يلا مثال. إن الله عليم بذات الصدور. أين هو الاسم المرفوع هنا؟ إن الله عليم. عليم هو الخبر، اسم إن مرفوع، هذا من الأسماء المرفوعة. إحنا ما زال في سبعة، إحنا في سبعة ديال الأسماء بغيناها هي. إن الله عليم بذات الصدور. عليم هو خبر إن. يلا عطيونا كنا بزاف أخوات إن. نعم سيدي. إن الله جميل يحب الجمال. هل هناك أجمل من هذا الكون الذي خلقه الله؟ شوف حتى بالتعبير القرآني، والصبح إذا تنفس. كلمة تنفس في الصبح راه شي تعبير عظيم جدا. ولهذا وراه في الايام ديال طه حسين عنده واحد المذكرات ديالو سميتها الايام في ثلاثه الاجزاء. هو كان اعمى وفقد بصره صغيرا، وكان يحس بتنفس الصبح رغم عماه وفقدانه لبصره، لأن في ذلك الوقت كأن الجنة تتنفس على الأرض، فتحس بذلك النوع من النفس الذي يحيط بالإنسان في تلك الأسحار، فتحس بجماله بنوع من الشم وبنوع من السمع. وكذلك إذا كنت ترى وكنت في جو متسع فسيح تحيط بك جمالية الأرض، فإنك تحس بتنفس الصبح. شنو قلنا الجملة؟ إن الله جميل يحب الجمال. إلهي خلقت لنا الجمال فتنة، وقلت في كتابك اتقوني. إلهي أنت جميل تحب الجمال، فكيف بعبادك لا يعشقون؟ ها؟ والعشق هنا ليس معناه ذلك العشق الذي يعني يتسم بالجنسية وبالسفل من الشهوات، وإنما يتسم بنوع من الحب الذي يجعل الإنسان يشعر بما خلق الله من جمال ورقة وعذوبة في هذا الكون الجميل. وقد وصف الله لنا جمال الكون في كل الأشياء سبحانه. مثال آخر من غير إن، كين لكن إن وعد الله حق. إن وعد الله حق، هذه جملة واضحة. أين هو الخبر هنا؟ حق. وهو خبر إن مرفوع، وهو من المرفوعات من الأسماء. كذلك التابع للمرفوع، كل اسم يتبع اسما مرفوعا بنوع من التبعية فهو أيضا مرفوع، وهو أربعة أشياء. النعت، أعطوني جملة فيها نعت. زارني الإمام الفاضل، يحضر أمامي في درسي الإمام الفاضل، وأنت رجل فاضل، وأنا أحبك في الله. إذن يعني زارني أو حضر درسي الإمام الفاضل. أين هو هنا الاسم النعت التابع للمنعوت في رفعه؟ الفاضل، زارني الإمام الفاضل. مثال آخر للنعت، والنعت صفة تصف المنعوت وتتبعه في رفعه. محمد والذين معه أشداء على الكفار. ولكن هنا ما جبتليش النعت، ما جبتلي شيء النعت. أشداء هنا يرى ماشي نعت أخوي، يرى خبر. هذا مصاب، كنت جبتيه لي في الخبر كنت سأكون سعيدا جدا. محمد والذين معه أشداء رحماء بينهم، هذا خبر ثاني ماشي نعت، لأن محمد والذين معه، هذك والذين معه هم لا هما المعطوف تابع له في رفعه، ولكن الخبر هو أشداء رحماء. إن الله غني حميد، ولكن هذا أيضا ليس نعتا، حميد خبر ثاني عامس. جاء رجل كريم كان مخصن فرق بين النعت والخبر. جاء رجل كريم، هذا جاء رجل كريم، جاء فعل ماض، رجل فاعل مرفوع وقد ذكرناه، كريم نعت صفة، نعت تابع للرجل في رفعه. ومثل باش نبقاو هادشي راه غادي نعاودو ندرسوه وغادي نعاودو نتذكروا عليه، وانما الذي يهمني هنا هو اننا نحاول ان نؤسس لما سياتي بالتفصيل فيما بعد. جاء رجل كريم، يلا مثال اخر. دابا حنا سألني محمد العاقل، وعلاش ما يكونش هو عاقل؟ مالك ديتي العقل غير ربه، هو ماله؟ يرثه عن أبيه. إذن سألني محمد العاقل، العاقل هنا نعت. استفاد التلميذ المجد من الدرس. أين هو النعت المرفوع هنا؟ المجد. إذن النعت هو من التوابع المرفوعة إذا كان تابعة للمرفوع، لأن النعت يتبع المنعوت في كل الأحوال. خصنا ننتبه لهذه، نحن نتحدث عن الاسم المرفوع في النعت إذا كان هذا النعت تابعا لمرفوع، فإنه يكون مرفوعا. ثم العطف، العطف هو ما يأتي بسبب حرف عطف تابعا للمعطوف عليه. جاء محمد وعمر، الجو يديروا الى جو استفدوا مرحبا، الى جو جابوا معهم مرحبا، الى جو غير باش يديوا الله يفرق ما بيننا وبينهم. جاء محمد وعمر، إذن اين هو هنا المعطوف التابع للمعطوف عليه في رفعه؟ هو عمر. الله يعطيكم الستر. نعم يلا واعطوني امثله وحاولوا تحسوني بانني راه فعلا كان. جاء رجل وولده، هذه من أحسن ما يمكن أن يعود الأب ابنه عليه، أن يعوده على ارتياد المسجد. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بماذا؟ بالإيمان، فاشهدوا له بالإيمان. إذن جاء الرجل وولده، أين هو المعطوف هنا؟ ولده. وأين هو المعطوف عليه؟ المعطوف هو الولد والمعطوف عليه. جاء الرجل وولده، المعطوف عليه وولده، والمعطوف بنفسه هو الولد هو المعطوف، والمعطوف عليه هو لا، الرجل هو المعطوف عليه، الرجل هو المعطوف عليه، لأن عطفناه على الرجل هو المعطوف عليه، والولد هو المعطوف، المعطوف يعني عطفنا الولد على أبيه، يعني تبعناه له. صافي تفهمنا دابا؟ المعطوف هو الأول، والمعطوف المعطوف عليه هو الأول، والمعطوف هو الثاني. العطف هنا يكون المعطوف عليه سابقا ثم يأتي المعطوف بحال التابع والتابع له. صافي فهمنا دابا؟ مثال نعم وهنا ما كاينش النعت. جاءت الإنسان سكرة الموت. الإنسان هذا مفعول به مقدم، سكرة الموت فاعل وهو مضاف والموت مضاف إليه. فين هو المعطوف والمعطوف عليه؟ خصنا يكون شي حرف عطف بيناتهم. نعم إذن نعم خي فين هو المعطوف عليه هنا؟ لا بد من معطوف عليه بحرف عطف. يبلوا جاء رجل إلى المدينة، جاء رجل وأخوه إلى المدينة، جاء رجل إلى وأخوه إلى المدينة. رجل هذا هو المعطوف عليه والواو حرف عطف، أخوه معطوف على المعطوف عليه. طب فهمت؟ نعم إذا وسيأتي نصر الله والفتح، كن متفائلا إن شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح فأين هو المعطوف عليه؟ ألا نصر هو المعطوف عليه، الواو حرف عطف والمعطوف هو الفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح معطوف على النصر. واش فهمتيها ولا مازال؟ مش ما تعاودش تغلط لي فيها. دائما المعطوف عليه هو الأول وحرف العطف بيناتهم، والمعطوف هو الثاني. صافي فهمتيها؟ مثال آخر. نعم سيدي. إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن أنا بغيت المعطوف على المرفوع. واش فهمتيني اش كنقصد؟ هنا إياك هذا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم. نعبد إياك ونستعين إياك، فالمضارع نعبد معطوف على نستعين، معطوف عليه نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين هو المعطوف والمعطوف عليه نعبده، ولكن أنا بغيت اسم مرفوع، لأن نحن نتحدث عن الأسماء المرفوعة بالعطف. يلا من أنت؟ تفضل. تفوق أحمد أحمد هذا ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعل المضارع. تفوق أحمد وأخوه، أين هو المعطوف؟ المعطوف هو أخوه والمعطوف عليه أحمد. ما عندي مسألة، أنت بعد على الأقل أنت ما بقيتش شي مدوخ لي عقلي بهذه القضية هذه. فهمتي شنو هو المعطوف وشنو هو المعطوف عليه؟ نعم. الآن التوكيد. التوكيد، التوكيد هو الذي يؤكد شيئا وقع يعني لرجل أو لاسم ما. جاء محمد نفسه، جاء محمد نفسه. ما معنى نفسه؟ أي هو بنفسه، لأن باش كتنفي الشك على هذاك اللي كيسمعك. عندك يكون جا غير خاه اللي كيشبه للتويمي ديالو. لا، جاء محمد نفسه، جاء محمد نفسه. نفسه هذا توكيد وهو تابع للمؤكد في رفعه. يلا مثال آخر. جاء المسلمون أجمعون. عرفتي شحال من مسلم الآن في العالم؟ راه تقريبا 13 يعني مليار و 300 مليون. فإذا جاءوا أجمعين فكيف سيكون الأمر؟ جاء المسلمون أجمعون، يعني في بلد ما، قد يكون في بلد ما مسلمون وغير مسلمين. فإذا جاء المسلمون أجمعون في بلد ما فإن هذا يمكن أن يتقبل. جاء المسلمون أجمعون، هذا أيضا توكيد لفظي. وهذا يعني فين هو التوكيد؟ المسلمون هو المؤكد والتوكيد أجمعون هذا مرفوع. وعلامة رفعه، وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع المذكر السالم، لأنه جمع المذكر السالم. يلا مثال آخر. تفضل تفضل، غير ما تخافش. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، كلهم، هذا توكيد أيضا، كلهم. أين هو المؤكد؟ من هذا؟ هذا من اسم موصول في محل، هذا مؤكد وهو في محل رفع، ولكن أين هو التوكيد الذي أكده وهو مرفوع تابع له في رفعه؟ كلهم. شكرا لك. على كل حال، البدل، البدل كان جابوا لنا شي واحد وقلت له باقي ما وصلنا لهش. البدل هو الذي يستبدل اسما بغيره، مثلا جاء زيد أخوه، جاء زيد أخوه، هذا بدل تابع للمبدل منه في رفعه، والمبدل منه هو زيد والبدل هو أخوه. وإلا بغيتي تعرف شنو هو البدل، زول الاسم اللي قبل منه وخلي هذا، كيبقى هو هو. جاء زيد أخوه، فهمتي؟ جاء أخو زيد، صافي. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووفقنا إلى ما تحب وترضى من صالح القول والفعل والنية والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين.